حصريا على مدونة أواه. ضاق الفضا يا ناس وانحبست الأنفاس وشعوري والإحساس مما جرى مقهور. ضاق الفضا يا ناس وانحبست الأنفاس وشعوري والإحساس مما جرى مقهور. شيئا يهز الروح ودا بقلبي جروح بانت بكل وضوح ما عاد به مستور. عادوا لنا الأوضاع تتفهم الأحقاد والشر فيهم زاد كبر طغى وغرور. عادوا لنا الأوغاد تتفهم الأحقاد والشر فيهم زاد كبر طغى وغرور. حقد الصدور انبر في رسمة الفنان رسولنا ينهار وسط الصحف انشور. حقد صدور بان في رسمة الفنان رسولنا ينهان وسط الصحف منشور. حنا إلى هالحين لازلنا مختلفين ينقطع النذلين ولا نمد جسور. إلى متى العذاب تطلها الفجار أما خذينا الثار فينا خور وقصور. عادي فينا أخلاق لازم نجي أحلام ونوحد الأطياب ونبله ونثور. هذا رسول يوما بعد يوم رغم كل الاتهامات الباطلة التي اتهموا بها الإسلام والمسلمين هم ومنافقو هذا الزمان الذين يقيمون بيننا ويكتبون للأسف في صحفنا وجرائدنا ويخدمون مصالح الكفار. والنادي من ناداك وانقطع لرضاك من يكرهك مبتور.